أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال قال إنما يتقبل الله من المتقين Now فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء أنه من ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ذلك في الأرض لمسرفون وَلَنْ تُسْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ الرجيم صدق الله العظيم الفاتحة. سورة من عصرين إن رسلنا إلى تلاوة مباركة من كتاب الله الكريم أرسلها المسلم الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد السند أيام قسم عصرين نحييكم من المسجد الشرقي في مدينة أردب ونعود بكم إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان والقدس وإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.